أيها الإخوة في الله، حجاج بيت الله، فأسأل الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام ولا يضام ولا يهام، من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، أن يمن علينا وعليكم المسلمين عامة في توفيقه، وأن يعيذنا من القواطع والموانع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة في الله، أنتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشكروا الله أن يسر لكم هذه الفرصة المباركة والساعة المناسبة، فيسر لكم العسير وقرب لكم البعيد، حتى وصلتم إلى هذه البقاع المباركة الشريفة، وبالأخص هذه البقعة الطيبة المباركة الطاهرة التي هي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، فمن صلى في هذا المسجد نافلة أو فريضة فالصلاة بألف صلاة، تكثر أو تقلل، وليس هناك حد محدود للزيارة، حيث يقول لي قال لا بد من 40 صلاة أو لا بد من أيام معينة، نقول لا يا أخي، المتيسر المتيسر كاف إن شاء الله. والذي ينبغي من إخواننا الحجاج من الله علينا وعليهم بالقبول والمغفرة، وردنا وإياهم إلى ديارنا سالمين آمنين غانمين، الذي ينبغي أن يكون التواجد كثيرا كثيرا في هذا المسجد أفضل من غيره. وإذا كنت في هذا المسجد فاستفرغ أوقاتك أو غالب أوقاتك بالذكر والصلاة وتلاوة القرآن، والصلاة مفتوحة أمامك ولله الحمد والمنة، خصوصا النوافل، زد وتطوع، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والذي أحب أن أنبه عليه إخواني، أن الزيارة للمسجد النبوي تكون بهذا المقصد، أي زيارة المسجد نفسه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، هذه تشد الرحال إليها ولا مانع. لماذا؟ لأن الصلاة فيها مضاعفة، ليست كغيرها، فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، نسأل الله الكريم فضله، والصلاة في المسجد النبوي هذا 1,000 صلاة، وهو خير كثير ولله الحمد والمنة. فصلاة تصلي فريضة تصليها عن 1,000 فريضة، ما هو المعنى؟ أن تكفي عن الفرائض الأخرى؟ لا، قد يظن بعض الجهال أنه إذا صلى في هذا المسجد الصلاة 1,000 صلاة أنها تنوب عن 1,000 فريضة، لا يا أخي، ولكنها فريضة مضاعفة عند الله، مضاعفة، كما قال صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة أنها تفضل على صلاة الفرد، الفذ المنفرد تفضل عليها 27 درجة، أو قال 25. فهذه فرصة يا إخوان لا تعوض، فرصة لا تعوض، فتواجدك في هذه المدينة الشريفة المباركة كرس الجهد كثيرا في هذا المسجد، لأنه قد لا يتأتى لك في زمان آخر، قد لا يتأتى الموانع والحواجز والموت والأمراض والأمور التي لا تخفى، فإذا سنحت الفرصة فبادر. ثم إني أنصح إخواني وأحبابي في الله، إذا جاء أحدكم إخواني وتيسرت له فرصة للمدينة المنورة، لا تشغل نفسك بالمزارات، مزارات وزيارات وذهاب وإياب ونفقات بدون فائدة ولا جدوى. أنا أرى يا إخوان البعض من إخواني عندهم حركة شديدة للزيارات، الزيارات الكثيرة، ولا أدري وين وجدت هذه الزيارات الكثيرة، منين وجدوها ما نعلم يا إخوان. لذلك أصل أبدا إلا اللهم مسجد قباء فقط. مسجد قباء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة ركعتين فيه تعد العمرة، وكان صلى الله عليه وسلم يتعاهده كل سبت فيصلي فيه ركعتين أو ما شاء الله له. ما عدا ذلك يا إخوان، ما نعلم شيء له أصل. المساجد كغيرها من المساجد فلا تكلف نفسك مسجد القبلتين، مسجد الإجابة، مسجد الاستراحة، مبرك الناقة، بئر عثمان الفلاني، كل هذه الأشياء مما لا أصل له. تجهد نفسك وتصرف مالك وتضيع وقتك بشيء ما تحت جدوى، بينما أنك لو بقيت في هذا المسجد كم تحوز من الأجر والثواب إن شاء الله تعالى. فما بين تلاوة القرآن وما بين الذكر والاستغفار وما بين الصلوات فرائض ونوافل، فأنصح إخواني أن لا يتعبوا نفوسهم بكثرة الزيارات والمزارات التي لا نعلم لها أصلا. أيضا إخواني في الله، إذا جاء الزائر وصل إلى هذا المكان الشريف، لا يكون أول ما تبدأ به زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، لا، أول ما تبدأ به تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فتصلي ركعتين، وهذه الركعتين هاتان الركعتان بألف صلاة ولله الحمد والمنة كما سمعت بالحديث. ثم بعد ذلك، ترى هذا أول مرة ما في داعي للتكرار، تذهب إلى قبره صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، إن حصل من قرب فهو أولى. وليس بين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، ما هناك مسافة بعيدة، بالقرب متقاربة. فتبدأ بالتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن قلت أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وأديت الرسالة وجاهدت في الله حق جهاده فلا مانع، كلام معقول صحيح. ثم تسلم على أبي بكر ثم على عمر وتنصرف، وأكررها يا إخوان، تنصرف بعد ذلك. خطأ أن البعض من إخواننا هدانا الله وإياهم وأصلحنا وإياهم وغفر لنا ولهم وللمسلمين، إذا سلم على القبور اتجه إلى القبلة داعية. لماذا هداك الله خصصت الدعاء بهذا المكان؟ ليش؟ هذه مصيبة، هذه مشكلة، ولا نأمن أن القلب فيه شيء من التعلق بصاحب القبر، هذه والله مصيبة من المصائب، لا احتقارا ولا استصغارا لصاحب القبر صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، فهو الشافع المشفع وصاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود، وهو سيد ولد آدم، سيد الأنبياء والشفعاء والوجهاء، لا شك ولا ريب، ونؤمن بذلك ونحمد الله على ذلك، أن الله فضل نبينا وكرمه، ففضله وكرامته لنا من ذلك نصيب، لأننا أتباعه وأمته، ولله الحمد والمنة. ولكن الدعاء حق من؟ انتبه، حق ربي وربك ورب الرسول ورب العالمين. نعم، فلنفرق بين الحقين، لا يمتزج علينا هذا بهذا. كون الإنسان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم زاده الله محبة، زد يا أخي من محبته وتقديره وتعزيزه والصلاة عليه واتباع سنته، زيد بارك الله فيك وزادنا الله وإياك إيمانا وتقا وهدى. لكن ها، حق من حقوق الله جل وعلا تصرفه له أو لغيره، هذا الشرك. فالدعاء يا إخوان، لا شك أن الإخوة الذين يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره وعلى صاحبيه ثم يتجهون إلى القبلة يدعون، أنا ما أسمع والله كلامهم، لكني عندي اعتقاد جازم أنهم يدعون الله، لا شك ولا ريب، ما يدعون الرسول، يدعون الله. ولكننا نقول ليش كان الدعاء بهذا المكان؟ لماذا؟ أفي المسجد ضيق؟ قال لا. هل هذا موطن لإجابة الدعاء؟ فكر وتأمل. إن قلت نعم نقول الدليل، بارك الله فيك، نحن مستكينون مذعنون للدليل من كتاب الله وسنة رسوله، هل هذا موطن من مواطن الدعاء حين تقول بدعي عند القبر؟ قال أنا متجه للقبلة وأنا أدعو الله. نقول صدقت ولا نكذبك في هذا، فلكن هل هذا المكان مكان للدعاء؟ بأي دليل؟ قال هذا الشافع المشفع وهذا صاحب اللواء المعقود والحوض المورود. نقول أحسنت، وهو كذلك، وما قلت إلا الحق، ما قلت إلا الحق، هو الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود، وقد وعده الله بالوسيلة والفضيلة التي لا تنبغي لأحد من البشر إطلاقا إلا له صلى الله عليه وسلم، فهو صاحبها. وبعد كل أذان نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ندعو بهذا الدعاء. لكننا نقول هداك الله، لماذا تدعو عند القبر؟ لماذا ما تأخرت هنا وهناك في المسجد وصليت ركعتين بقلب حاضر وقلت يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين؟ ليش؟ ما والله أعلم، لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة ولا من التابعين لهم إحسان ولا الأئمة الأربعة ولا غير هؤلاء من أئمة الإسلام إنسان يدعو عند القبر، أبدا ما عند القبور دعاء، إلا أن الإنسان إذا سلم على القبور دعا له. إذا سلم على القبور أي في أي مكان كان، مقبرة البقيع، مقبرة الشهداء، المقبرة في بلادك هناك، تسلم على أهل القبور مساكين محتاجين يتحرون الدعاء منا والصدقة والإحسان بحاجة انقطعت أعمالهم، فهم كمن يمد يده لوجبة الغداء والعشاء يتحرون، فإذا مررت بهم استغفر لهم وقل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. هذا بالنسبة للقبور عامة، قبور المسلمين عامة، وإذا كان لك في المقبرة قريب خاص كوالدك كوالدك أو والدتك أو زوجتك أو ابنك أو من يعز عليك، لا مانع أن تقف عند قبره خاصة وتقف تجاه رأسه وتسلم عليه سلاما خاص، ما في مانع، وتقول السلام عليك يا والدي ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ولا مانع على القول الصحيح أن تسبح وتهلل وتذكر الله أو تقرأ شيء من القرآن وتقول اللهم اجعل ثواب ذلك وأجره لوالدي أو لوالدتي، ما في مانع لعموم الأدلة، ما هو دليل خاص في هذا، لكن عموم الأدلة يدل عليه، الصدقة عن الميت والإحسان للميت والدعاء للميت جاء بأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذكر أو إهداء بعض الثواب لبعض الموتى عند كثير من العلماء يجوز، وبعض العلماء يمنع ما سوى الدعاء والصدقة بس، وما سوى ذلك يمنعه بعض العلماء، والقول الصحيح أن كل قربة تتقرب بها لوجه الله سبحانه وتعالى وتهدي ثواب ذلك وأجره لميتك يصله إن شاء الله، ما في مانع، بشرط أنك ما تشد الرحل إلى القبر في مكان بعيد، كنت في المدينة لا مانع من زيارة القبور لأنك في البلد، كنت في بلادك هناك في البلد نفسه ما في مانع تروح للمقبرة وتسلم على أهل القبور وتدعو لهم، لكن أذهب إلى البلد الفلاني لأجل العالم الفلاني في قبره أزوره في قبره، كم المسافة؟ قال المسافة 100 كيلو 200 كيلو، خطأ يا أخي، قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فلا يصلح. إذن إخواني، فزيارة القبور مشروعة في الأصل، كانت ممنوعة في أول الإسلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع منها منعا باتا وحذر منها ونهى الناس عنها في أول الإسلام. لماذا منع؟ لأن الناس على إثر تعلق بالقبور، والقبور يا إخوان مشكلة عظيمة منذ زمن طويل، والقبور مشكلة، التعلق بالقبور من أعظم المشاكل، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم حتى عن الزيارة في أول الإسلام، وبعد أن قر الإسلام في قلوبهم وعرفوا الحق من الباطل وميزوا حق الله من حق المخلوق وصار كل تعلقهم بالله ودعاءهم لله ودعاءهم وخشوعهم وخضوعهم وكل أعمال لله، بعد ذلك سمح بالزيارة المشروعة، فقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. أما المرأة فمرورها بالمقابر وسلامها لا مانع، إذا مرت المقبرة وسلمت على القبور وقالت السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، ما في معنى. لكن دخول المقبرة للمرأة ممنوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، قال لعن الله زائرات القبور وفي بعض الروايات لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فهذا لا يجوز. نعم، فالمقصود إخواني عود على بدء، كنا نتحدث عن زيارته صلى الله عليه وسلم، وزيارته مشروعة في الأصل، لا شك ولا ريب أنك تزور القبر وتسلم، ولم ينكر هذا ولله الحمد لدى أحد من سلف الأمة أبدا، بل هذا أمر معروف وأمر مرغوب. وإذا كان السلام يستحقه للقبور من المسلمين فلا شك ولا ريب أن رسولنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أحق الخلق بذلك، فتسلم عليه. وكما قلت في السلام يا إخوان، سلام معقول، سلام مشروع، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم تسلم على صاحبه، ثم تكثر من الصلاة والتسليم عليه اللهم صل وسلم عليه. ولكن انتبهوا إخواني وأكرر، ما في دعاء عند القبر، ما تقول أتجه للقبلة وأدعو عند القبر. يا إخواني هذه المشكلة الكبرى التي داخلت كثيرا من الناس وفي قلوبهم شيء من اللبس أو من التعلق أو كذا، هذا لا يليق. اذهب إلى أي مكان من المسجد وصلي ركعتين وادعو الله بما شئت من الدعاء، وما أحرى أن يجيب الله دعاءك وأن يغفر لك باتباعك لسنته صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا يا أخوان أن الدعاء ممنوع عند قبره صلى الله عليه وسلم، فما ظنكم بغيره؟ ما ظنكم بغيره؟ هناك البعض من إخواننا المسلمين، أسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يردنا وإياهم إلى حضيرة الإمام ردا جميلا، وأن يمن علينا وعليهم المغفرة والرحمة. نحن يا إخوان لا نظهر الشماتة بأحد، لا والله لا والله، ويعلم الله ما في قلوبنا من المحبة لكل أخ في الإسلام وأخت في الإسلام، عرفناه ولم نعرف، إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه وحسابه على الله. نعم، سواء عرفته ولم تعرف، سواء يوافق لغتك أو لا يوافق، سواء من بلدك أو من غير بلدك، الشأن أن أخوك في الله، أخوك في الإسلام، الله أكبر. فلذلك إخواني ندلكم إن شاء الله المستطاع إلى هديه صلى الله عليه وسلم وسنته، ولو نعلم أن في شيء من السنن نعلمها والله لا نخفيها على الأخ أبدا، من زيارات أو مزارات أو دعاء أو كذا، لا يجوز أبدا. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فلا يجوز أن يكتم العلم. ولكن يا إخوان هذا حد ما نعرف من السنة، فإذا جئت إلى هذا المسجد وسلمت عليه الصلاة والسلام على صاحبه، انقلب إلى أي مكان وادعو ربك، وإياك أن توجه دعاءك جهة القبر، أو إياك حذاري حذار أن تقول مدد يا رسول الله، أو تقول الشفاعة يا رسول الله. ليش؟ ما هو إنكار للشفاعة، لا لا يا أخي، والله الذي لا إله غيره، إن أكبر ما نرجوه ونؤمله من ربنا جل وعلا بعد توحيده هو أن ينيلنا وإياكم شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فلكننا لا نطلبها منه، ليش؟ لأنه ملك لله وحده، فالمستحق لها هو الله، فالقادر عليها هو الله، وهي حق من حقوق الله، وهو المستحق لها سبحانه، الشفاعة حق من حقوقه، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إلا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالشفاعة حق من حقوق الله، أطلب ربك جل وعلا القريب المجيب الرحيم الودود أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ما هو قرب ذاتي، حاشا وكلفه فوق عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه. نعم، فالواجب إخواني أن المسلم يوجه دعاءه كله لله، ولذلك جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، أو قال الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، أو قال الدعاء مخ العبادة، الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. فصرفه لمخلوق أيا كان وش يعتبر؟ هذا الشرك بعينه. والدعاء نوع من أنواع العبادة، من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. ثم يا إخوان، وردت عدة أسئلة من بعض الإخوة عن حكم وجود المقابر أو القبر في المسجد، ونقول الجواب لا يجوز، وقد أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حاجة لفتوى فلان ولا علان، فتوى قاطعة جازمة واضحة جلية لا غموض فيها ولا غبار عليها. قال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما ذكرت له كنيسة رأتها في الحبشة، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا في أخريات حياته قال ذلك: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم ترد أسئلة كثيرا كثيرا كثيرا من إخواننا من الحجاج وفقهم الله قبل الحج وبعد الحج، يقولون: طيب قبر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن أين هو؟ فنقول: يا أخي، يجب أن نفرق، يجب أن نفرق تفريق واضح. أولا، الرسول اللهم صل وسلم عليه لما دفن هل كان في المسجد؟ لا والله، دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وبينه وبين المسجد جدر وحجائر ومسافة مسافة، هذه واحدة، ما كان في المسجد. الشيء الثاني، أنهم أشكل عليهم أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وين يدفنونه؟ هل يبرزون قبره؟ خافوا عليه. فذكر بعض الصحابة حديثا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما معناه؟ كل نبي يدفن حيث مات، يدفن حيث مات. فوقع اتفاقهم رضي الله عنهم أن يدفن مكانه في نفس الحجرة التي مات فيها. هذه ثنتين. الشيء الثالث، أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى عليه، ولذلك أورد ابن كثير رحمه الله خبرا عجيبا، وهو أن بعض النصارى قاتلهم الله أرسلوا اثنين وقالوا لهم حاولوا جهدكم واجتهدوا وصوروا للناس أنكم على الإسلام وعلى الدين وصلوا معهم وكذا وكذا وخذوا مكان بالقرب من قبره صلى الله عليه وسلم وانبشوا القبر حتى تصلونه لتأتوا بجسده صلى الله عليه وسلم إليه. الله أعلم ماذا يقصدون. وبالفعل هذا المخطط حصل وجاء الاثنان وجاوروا في المدينة صار ما لهم أي همة إلا الصلاة وهم كذبة فجرة نصارى مسمين بالإسلام نفاقا وكذبا وزورا وصار ينبشون القبر ولجت الصلاة صلوا مع الناس وكأنهم في عبادة وكأنهم زهاد حتى ما بقي لن يصلوا إلى جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. فتراءى صلى الله عليه وسلم بالرؤيا لأحد الملوك المسلمين في مصر وكان حين ذاك الحرمين الشريفين داخلات في مملكته. ترأى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنقذني من الأشقرين الأزرقين. ففزع في النوم ونائم سبحان الله فأخذ النوم ثانية فتراءى له فقال رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق كما قال صلى الله عليه وسلم من الشيطان لا يتمثل رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي. عرف أنها حق وكتم وقال ما أرغب أن أرسل لهذه المهمة أحد غيري. فتأهب واستعد وأخذ جموعا معه وأخذ قدرا من المال وسار بقصد الزيارة والعمرة وكذا بهذا المقصد حتى جاء إلى المدينة فنزل وقال إني أرغب. جميع المجاورين حول المسجد النبوي ومن حوله يأتون يأخذون نصيبه من الخراج جايبين لهم خراج شيء من المال. فتوافد الناس وصار يعطيهم. بقي أحد؟ قالوا ما بقي إلا اثنان لكنهم من الزهاد لا يريدون الدنيا قطعوا علائقه كليا. قال علي بهما؟ قالوا إنهم لا يريدون الدنيا إطلاقا عرضنا عليهم لكن يقولوا لا نريد الدنيا. قال اتجه حقهم علي أن آتيهم أنا بنفسي ويعطيهم حقهم. فما زال حتى دخل المسجد وقال أين الرجلين وإذا بالرجلين. قال لماذا لم تأتيك غيركما وتأخذان نصيبكما من الخراج؟ قالوا نحن لا نريد الدنيا ونحن عاهدنا ربنا أن نبقى في مجاورة هذا المسجد الشريف وهذا النبي المبارك ونحن لا نريد الدنيا. فقال أرغب ننظر في البيت الذي تسكنون حتى إذا كان عليكم نقص في المعيشة أو كذا نكملكم. لا نرغب لن قال أنا أرغب. فدخل في هذا المكان الذي هم فيه وإذا بأعداء الله قد نقبوا نقبا ولم يبق إلا أن يصلوا إلى جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. فأمر بهذين الفاجرين الكافرين فقطعت أعناقهما ولله الحمد والمنة. ثم بعد ذلك صب الرصاص على جميع جوانب القبر من مسافة بعيدة من الأرض حتى صعدوه من علو وصار ما أحد يستطيع النفوذ إليه اللهم صل وسلم عليه. وجعل أيضا الجدار الذي على القبر مثلث الشكل بحيث يسهل التوجه في الصلاة ما يكون تجاه القبر. يوم ابن القيم رحمه الله يقول فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران يعني على شكل مثلث يصير ما يستقبل عند الصلاة. على كل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوان قلت لكم لا يقاس عليه غيره. الشيء الثالث من الأمور التي نميز فيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن غيره أن الزيادة الأولى التي حصلت على وقت عثمان رضي الله عنه ثم على وقت الوليد ثم لا زالت الزيادات كان الصحابة الموجودين كرهوها جدا، ولكن داعي الضرورة دعا إلى ذلك فسكتوا للضرورة، ولم تزل الزيادات حينا بعد حين وزمان بعد زمان حتى وصلت للحال التي ترون اليوم، كلها داعي الضرورة، داعي الضرورة لحاجة المسلمين. ولولا ذلك يعني ما يمكن، لأن قال مثلا المسجد يوقف ما يدخل القبر فيه، طيب ماذا يعمل؟ ما في طريقة. فإذا هي ضرورة لا محيد عنه، وإلا فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نص صريح في عدم وجود المقبرة أو القبر في المسجد، نص صريح ما يحتمل التأويل. فكيف يا إخوان يأتي البعض من الناس ثم قد يوصي أن يدفن في المسجد أو أن يبني مسجد ويوصي أن يكون هذا المسجد جسده وجثمانه يدفن في هذا المسجد؟ الحديث نص بالمنع. فإذا إخواني مفاد الكلام كله على أن واقع قبره صلى الله عليه وسلم لا يقاس به غيره، فهي ضرورة محتمة لا محيد عنها ولا منص عنها، كما ترى المسلمين اليوم وتواجدهم وتكاثرهم لا يتسع لهم مكان معين، فطأرت الزيادات من باب الضرورة فلا يجوز أن يقاس عليه غيره من البقاع الأخرى. على كل نسأل الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيذنا من القواطع والموانع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه. وأنبه الإخوة الذي يرغب يا إخوان شراء بعض كتب التوحيد، فيه 4 كتب صغيرة الحجم عظيمة الفائدة، يعني ممكن تشتريها 20 ريال كلها، والصغيرة منها يمكن 5 ريالات كلها، فهي يسيرة لكنها ضرورة للمسلم في أمر العقيدة. لأن أمر العقيدة يا إخوان اليوم كما لا يخفى عليكم كلنا بحاجة وضرورة إليه. الكتاب الأول كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، موجودة ومتوفرة في مكتبات المدينة كلها ولله الحمد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. الكتاب الثاني فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد. وأنصح طالب العلم من يقتنيهما، أنصحه وأكرر النصح والشفقة أن يشتريهما، ففيهما فائدة عظيمة جليلة كبيرة قد لا تجدها في غيرهما. هذا كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد، فيه بشائر للموحدين وفيه تحذير من الشرك ومزالقه، وفتح المجيد شرح له. أما الكتابين الآخرين فهما الأصول الثلاثة وكشف الشبهات، هذه يمكن تجدها بمكتبة 4 ريالات صغيرة الحجم، لكن لا يستغني عنها العامي من رجل أو امرأة كبير أو صغير، وكنا نحفظها صغارنا ويحفظها كبارنا، وهي يسيرة قليلة، يعني كلها يمكن تجي 4 ورقات وهذه 4 ورقات، لكن زبده ثمرة في التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فأنصح إخواني بشراء هذه الكتب 4، ولو أنها موجودة معنا كان هانا أو حبينا والله نهديها، لكنها صعب في الحقيقة نقلة، وإلا متيسرة القيمة في المكتبات، لكن النقل وحركة النقل في شيء من الصعوبة. ويمكن لو جئتم للإخوان جزاهم الله خير القائمين على الإشراف في المسجد النبوي قد تجدون من هذا شيء إن شاء الله تعالى. يا أخي أما البقيع زيارته واحدة بس، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما تجي صلي 2 ركعة ثم تزور مرة واحدة، وإذا عندك يعني مزيد لحبه صلى الله عليه وسلم وتحب أن تكتسب مزيد من الفائدة فكرر ثم كرر وأكثر ثم أكثر من الصلاة عليه. فربنا أوصانا بالصلاة عليه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما عن الروضة فالروضة صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. ما هي قبري، ما بين بيتي ومنبري، لأن يوم يتكلم الكلام ما كان قبر، كان حجرة من حجر أزواجه عائشة رضي الله عنها، روضة من رياض الجنة. ففيها فضل، إن صليت فيها ركعتين الحمد لله. لكن أطيب، لكن ما في داعي للملازمة باستمرار. يمكن لو تقدم في مقدمة المسجد خصوص الفريضة في الصفوف الأول إن قدر أفضل لك. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ومسجد قباء إذا صليت فيه ركعتين في هذا اليوم السبت وافق السنة إن شاء الله كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعهد كل سبت فهو كافي. أنصحك بالبقاء في هذا المسجد، لأن الصلاة في مسجد قباء غير مضاعفة، فيه أجر عمرة وحجتها إن شاء الله تعالى. الباقي الصلاة بألف صلاة في هذا المسجد هذا أولى. بقية المزارات ما عدا البقيع وقبر الشهداء مرة واحدة ما في مزارات المدينة يا إخوان. نعم، أسأل الله جميع التوفيق. نعم، صلي على محمد. نعم، الوسط خلي أعلمك القصة لأن عارف هذاك الله، خلي أعطي هيكية. هذا يا إخوان إعرابي، يقال أنه جاء عند قبره صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني جئتك مستغفرا لذنبي متشفعا بك إلى ربي فاشفع لي إلى الله أن يغفر لي أو كذا وكذا. ثم قال بيتين من الشعر: يا خير من دفنت بقايا عظمه فطاب من طيبهن القاع، ولكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه المكارم والأخلاق والشيم. يقال أنه تراءى الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل يقال له العتبي كان يختم في المسجد، وأنه قال: اذهب إلى الأعراب وبشره أن الله قد غفر له. يا إخوان القصة مكذوبة، القصة مكذوبة ولسنا بحاجة إليها. عندنا آيات بينات قاطعات من كتاب الله الذي لا زال غضبا طريا كما أنزله الله، يومه كأمسه لا يطرى عليه التغيير ولا التبديل، لنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. وعندنا صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن والمسانيد واضحة جلية ولله الحمد. نأتي بقصة مزورة وكذا وكذا ونعارض بها كتاب الله وسنة رسوله؟ ما تصلح، مكذوبة. اقرأ في تفسير ابن كثير انظر ما قال عنها. نعم، على قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. ثم إن المجيء إليه صلى الله عليه وسلم في حياته غير المجيء إليه في مماته، لأن الآيات نصا في حياته. قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصبتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني في حياة صلى الله عليه وسلم. أما بعد مماته تأتي إلى مسجده ولا مانع من زيارته صلى الله عليه وسلم، بس المجيء المذكور هذا في حياته. نعم، ولو كان حيا صلى الله عليه وسلم ما طابت نفس مسلم إلا أن يجاوره وأن يحيا بحياته وأن يموت بممات، اللهم صل وسلم عليه. فلا داعي يا أخوان، مثل ترى يأتي بعض الأحيان أقاصيص مكذوبة مزورة يقصدون بها الإرباك، حتى ما بين الفترة والأخرى كل 7 سنوات فيه رؤية مكذوبة. يقول إنسان أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى زينب وأنها قالت كذا وكذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بكذا، وأنها وصية من قرأها ووزعها وجبت له الجنة وله ومن لم يكتبها وكذا وكذا فإنه يصاب بكذا ويصاب بكذا ويصاب بكذا. ثم تأتي هذه الأكذوبة وتمشي على العوام المودة، لولا أن الله قيد طلاب العلم المتبصرين يقولون يا إخوان خرافات خرافات بعيدة عن منهج الله بعيدة عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتوقفون لهم مدة وكل 7 سنوات تظهر. ومن يجي مرة أخرى قصة أحمد ساكن المدينة المنورة أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال بعد كذا سيكون كذا وبعد كذا سيكون كذا والناس بكذا وحالة الناس كذا والساعة بعد كذا تقوم وكذا وكذا. كل هذه خرافات ما لها صحة يا إخوان، وينبغي للمسلم يكون عنده منع من هذه الأغاليط والمغالطات، منع من التوحيد، ما تخلي هذا تخش على قلبك أبدا. نعم فانتبهوا يا أخوان بارك الله فيكم، ولا نستعجل مثل هذه الأشياء. الحمد لله الحق جلي لا غبار عليه ولا غموض فيه، اللهم لك الحمد. تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها بعده إلا هالك. ثم إني يا إخوان كررت حول موضع رسول الله، حول وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب له من حق. طاعته يجب، تجب طاعته، وطاعته من طاعة الله، من طاعة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يحبه أكثر من يحب نفسه، يحب نفسه وأباه وأمه وولده وزوجته ومن الناس أجمعين، اللهم صل وسلم عليه. فحقه فوق الحقوق، فوق حقوق المخلوقين كلها، اللهم صل وسلم عليه. وليش يا أخوان جعلت الموضوع يدور حول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الكل مجتمع عليه ولله الحمد، ما في إنسان يقول لا أنا لي غير الرسول، ما كل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمامي وقدوتي وشيخ طريقتي، ما لي سوى، اللهم صل وسلم عليه. وش مقصودي؟ ليتنبه الإخوة الذين قد ينصبون أولياء، هذا ينصب المرغني وذا ينصب التجاني وذا عبد القادر جيلاني وذا البدوي وذا الدسوقي وذا العيدروس وذا زينب وذا نفيسة وذا علي وذا كذا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب ما لديهم فرحون. وش عند هؤلاء؟ رب العزة جل وعلا يقول عن نفسه وإذا سألك عبادي عني، هل قال فدح القبر الفلاني ولا الليل الفلاني؟ لا، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فأذهب إلى ميت وأترك الحي الذي لا يموت، القادر الذي لا يعجز، الحاضر الذي لا يغيب، السامع البصير الذي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأذهب أو قال هذا واصي يقربني. يا أخي سبحان الله، ليش يقربني؟ يقربك عملك الصالح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، بيش الوسيلة؟ بالعمل الصالح، توسل إلى ربك بالعمل الصالح، ما هو بجسد فلان ولا بفلان. قل اللهم إني أتوسل إليك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تدخلني الجنة وأن تجرني من النار نعم قل كذا. قل اللهم إني أتوسل إليك باتباعي لنبيك، اللهم إني أتوسل إليك بحبي لك وبحبي لنبيك، ما في مانع، توسل إلى الله بالأعمال الصالحة ما في مانع، لكن لا تتوسل بفلان أو بجسم فلان أو كذا، لا. هذه يا أخوان مسألة غلوطة غلط بها الكثير، لا حول ولا قوة إلا بالله، غلط الكثير من المسلمين. ولذلك يقابلوننا أحيانا حين نوجههم إلى التوحيد يقول يا أخي هداك الله، الله ما سمعت الله يقول لهم ما يشاءون عند ربهم، الله أكبر. وأنت إن شاء الله منهم إذا كنت على التوحيد، أنت من هؤلاء، من هم الذين لهم ما يشاءون عند ربهم؟ قال الأولياء المسلمون عام لهم ما يشاءون عند ربهم، كل مسلم، كما قال سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من هم؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون الآيات، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الأولياء؟ لا تخصهم تقول فلان وفلان وفلان، سبحان الله. مثل الأعرابي لما بال بالمسجد وقام الصحابة أرادوا البطش به وكلام عليه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم دعوه حتى قضى بوله، فلما قضى بوله الأعرابي ارتاح ارتاح لمعاملة الرسول الحسنة اللهم صل وسلم عليه، ولكنه في نفس الوقت صار في نفس الشيء على الصحابة. ناداه الرسول الأعرابي ما يدري، هو يبي يضربه، هو يبي يسجنه، هو يبي يتكلم عليه. الرسول ما تكلم بكلمة فيها شيء من الحدة على الأعرابي أبدا، لأنه جاهل مسكين. فقال بارك الله فيك، هذه المساجد لم تبنى للبول، إنما هي للصلاة والذكر وتلاوة القرآن، تعليم سهل. فقال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال الرسول لقد حجرت واسعة، لقد حجرت واسعة، يرحمك ويرحم محمد ويرحم الناس أجمعين، فضل الله واسع. وهو بعض الجماعة مثل الأعرابي هل يقول الولي فلان والولي فلان والولي فلان، ليش يا أخي؟ أنت إن شاء الله من أولياء الله. يقول ابن كثير في التفسير على قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، يقول من كان تقيا فهو لله وليا. أنت من المتقين من أولياء الله ولله الحمد والمنة. وإن كانت الولاية تختلف كما أن التقوى تختلف، هذا عنده مزيد وهذا عنده نقص وهذا كذا. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. كل هؤلاء أولياء من أولياء الله، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم منه وكرمه. نعم لم تفعل ما الهادي ما ذبحته؟ ليش ما ذبح الهادي؟ يعني متمتع هي أعانها الله، صوم 10 أيام في البلد، صوم 10 أيام في البلد، ها؟ ما في مجال يا أخي، انتهى يوم العيد، يوم العيد 3 أيام بعد هذا وقت الذبح على القول الصحيح. نعم نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عنه إنك ميت وإنهم ميتون، وقال عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فموته صلى الله عليه وسلم محقق لا شك فيه ولا ريب، ولكن الحياة البرزخية ثابتة للشهداء، الحياة البرزخية ثابتة للشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، والأنبياء فوق الشهداء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي، يدل على أنه ميت، إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، حتى أرد عليه السلام. فما الأمر واضح، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هو اللهم صل وسلم عليه هو لا شك ولا ريب أكمل من كل أحد. يعني ما تعرف أنه مات، المقصود حياته البرزخية فوق كل حياة، كما أن نعيمه صلى الله عليه وسلم نعيمه وواقعه في البرزخ. لما قال الصحابة يا رسول الله كيف نسلم عليك وقد أرمت أو أرمت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. فصلى الله عليه وسلم أمره يختص عن غيره بأمور كثيرة من هذا الشيء. نعم يا أخوان من فات إيش؟ والله أنا أستحسن يا أخوان أن المنسك الجديد لا يدخل في مناسك الحج حتى ينتهي منها، بعد أن ينتهي من حجه ممكن يأتي بعمرة، لكن إن كان أتى بها جهلا إن شاء الله ما في شيء. نعم ما في معنى. نعم سؤال يا نعم سؤال، الرسول صلى الله عليه وسلم هل مات ولا لا؟ سؤال أنا أسألك، كالدنيا كحال الدنيا مثل حاله في الدنيا؟ خلص هذا هو، بس خلص هذا نقول، هذا حنا كلامك ذا المقصود، هذا هو الكلام، اتفقنا حياة برزخية كاملة أكمل من غيره، اللهم صل وسلم عليه، أكمل من غيره. هو صلى الله عليه وسلم هذا نتركه لله سبحانه وتعالى. النصوص التي جاءتنا هكذا فلا نزيد عليها ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله. عرفت؟ ما نزيد، نترك الأمر إلى الله سبحانه الذي جاءنا عن الله وعن رسوله على عين والرأس سمعا وألف كرامة. بلى بلى بلى، هذا اللي نقول. بارك الله فيك، نقول كذا حنا، هذا كلامك نقول ونؤمن به أن حياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء بكثير ولا نسبة. نعم. كيف ورد في حديث لكنه ضعيف؟ نعم، ورد حديث لكنه ضعيف، ولذلك نقول لإخواننا الحجاج ما هو لازم 40، ألا يتيسر كافي، لأن الحديث ضعيف ما غير محدود أبدا، لا 40 ولا 1 ولا 5 ولا 60، قدر المستطاع. نعم أحسنت كذلك. نعم. ها ما سمعت، الله يفزنا وياك. أحسنت. والله يا أخي التأمين على الحياة صدرت فتوى من هيئة العلماء من عندنا على أنها لا تجوز. نعم، على المقصود هكذا. نعم. ما ضفت الوداع ليش؟ جبت عمره؟ خلاص كافي إن شاء الله. الله يمن علينا لكم القبول والمغفرة والرحمة. حياك الله. نعم. ما عليه. لا لا تدخل. لا تدخل. نعم. ها؟ التأمين ما يصلح يعني. هذا اللي نعرف. نعم. كتاب التوحيد الذي اكتب يا عمر له. لو اكتب له. ها؟ ايش؟ ما هو لازم المزدلفة هذاك الله تدفع. ما قدرت لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما عليك ان شاء الله. نعم. المعروف يا اخي المفتابع عندنا الى اليوم عدم الجواز، والموضوع طويل عريض. عرفت؟ عدم الجواز. لا قد رجمت الجمرات. ابليس يعني مرتين. ابليس ابغى ترجمه بطاعه الله والتوبه الصادقه. مرتين. نعم. آخر مرة الزميلة يفتون عربتها تفوت بشد بعد الفاتح قبل الفاتح ندمت وقالوا انت صغير. طيب متى اي يوم هذا؟ يوم 12؟ اليوم الثاني. الثالث عشر. اليوم الثالث عشر. أي. متى رميت؟ قبل كده كنت برمي زي دلوقتي في الضوء. ايه. بعد كده لما انت عربيتها تمشي وتفوتني مشيت مع الفاتح. والله فيه انت صغير ده كان الكبير. المقصود بعض العلماء في يوم النفر عندما ينفر يرخصون بعضهم، ولكن اكثر العلماء بالمنع عدم الجواز. وبكل حال اللي حصل ان شاء الله لعل الله يعفو مستقبل، لا ترمي لبعد الزواج. نعم. الجدال يا اخي، مخاصمة الرفاق، المخاصمة الشديدة التي ينتج عنها عدا وشجار وخصومة وزعل وغضب، هذا الممنوع. أما المجادلة في مسألة علمية لنتوصل للحق ما في شيء. نعم. نقول في متاجرة العمل، متاجرة هي متاجرة التجارة العملة الفرعية، الواحد يتاجر في عملة يشتري ويبيع. أي نعم. ما في مانع، ما في مانع، بس سوريا يد بيد. الدراهم عند السعودية؟ والله ما أدري. الفدية. الفدية؟ والله ما أدري، ما أنا ما جربت. 24 فدية. فدية. فدية المحظور من حضور الإحرام يعني. أيوة. وش كيف يعني؟ كم قيمتها يعني بالريال السعودية؟ قيمة الشات. هي بالمد طبعاً. ها؟ بالصاحية. بس كم بتحول لريال كم تطلع مثلا الفدية؟ قسمها ست مساكين. بس الفدية الفدية ستة مساكين ما لقيت التقريب يعني ممكن ستة كيلو، ستة مساكين ستة كيلو كم ريال يعني؟ ما هي بالريال، بالطعام تمر رز يعني هذا. ما نقاش بالريال؟ لا نعم ها؟ لا لا كله عند أهلها، اللي فاتت عليها فات عليها الهدي ذا يصوم العشر عند أهله. نعم ها؟ طوف طوف الإفاضة جاء في حديث أن الرجل قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، لكن هذا بالوقت ولا بعد يوم ويومين؟ لا ان شاء الله لا مانع ان شاء الله. نعم الهدي قبل عرفة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وشو محله؟ محله يوم العيد في حدود مكة، الحدود يعني منى وما حولها، عرفت؟ ومحله الزماني والمكاني، فالمكاني حصل ولكن الزماني تقدمت وهداك الله على ذمته وجل على ذمته. المفرد ما عليه سعي واحد بس قدمه أخرى. نعم مسلما لميت هذا مسلم. أي نعم مش منع. نعم أي عمل ليه طيش. نعم والله يا أخي ها عليش والله شوف أنا أقول لك فتوى العلماء عندنا إلى اليوم أنه لا يجوز إلا في شيء واحد، ناس يجعلون تأمين عام كامل، مثلا أن تضع مثلا 100,000 50,000 10,000 ريال وأنا أضع وأنا كذا، ثم من يقع في مشكلة أو ورطة أو كذا وكذا يعطى منها، هذا نعم. وأما ما تذكر هذا تأمين على الحياة تأمين على السيارات، المشايخ أفتوا بالمنع منه. السعودية تمارس التأمين وتحتل المركز الرابع على المستوى العالمي في قصة التأمين. السعودية تمارس التأمين وتحتل المركز المتقدم في الموضوع ده. أنا ما أسألك أنا شوف الله يهديك أنا أقول لك مرأي فتوى المشايخ مش لا أقل ولا أكثر، ما هو عندي هذا بس عاد أنا أقف عنه، أنا علمتك فتوى المشايخ إنه بالمنع، فأنا أقدر أتدخل فيه أقول لك خل العمل ولا ما أقدر أقول لك هذا، هذا ما يعود لي. يا أخي جزاك الله خير، أسأل عن الحج والعمرة، أسأل عن الحج والعمرة خلاص انتهينا، إيش عندك إيش في عندك؟ أي أسأل عن الحج والعمرة مثل إخوانك الآخرين، إيش عندك؟ ها الزيارة في المدينة هذا الحديث لا بأس به، ولكن أصح منه كتاب الله وسنتي. ما عترف، لكن وسنتي أصح، عرفت؟ وهي الأنفع. العترة رضي الله عنهم أرضاهم، نحبهم وندعو لهم ونترضى عنهم، عرفت؟ هذا ما أقول ضعيفة، هذا أصح. إذا خالفت الرواية، جاء روايتان واحدة أصح من واحدة وبينهم مخالفة ما تتفق هذه معها، يقال هذه شاذة. طيب وش تقصد؟ اتفقنا على أن عترة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم هم من أفضل خلق الله ونحبهم لله وبالله ولقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب، لكن وماذا بعد ذلك؟ لا نتعلق بهم. نعم خلاص نحبهم وندعو لهم. طيب ما يخالف، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب أنقذ نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا. هذا حديث صحيح، والله يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لا بأس به، أنا حد ما أعرف الآن وأنا بطيء العهد فيها أنها لا بأس بها، كتاب الله وعثرتي لا بأس بهذه الرواية، ولكن الأصح منها وسنتي. نعم نعم نعم نعم اي والله شركنا معك في الدعاء يا أخي. نعم نعم سلام. نعم صلى الله عليه وسلم بأيهم نعم نعم اللهم ارضى عنهم، نشهد الله على حبهم ورضي الله عنهم جميعا. نعم يقول الله: والذين اتبعوهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم ما في مانع، هداك الله، هذا عن طريق الوكالة، يذبح عنك يشتري عنك لك ويبيع ويذبح عنك ويذبح، اللهم ان هذا الهدي عن فلان ابن فلان، ما في مانع عن طريق الوكالة، ما يلزم ان الانسان، السنة ان تمكنت، لكن الزحام اليوم والمشاكل، ولا السنة ان تذبح، ان ترمي جمرة العقبة ثم تنحر هديك ثم تحلق رأسك ثم تفيض للبيت، هذا ان تيسر، ما تيسر بسبب الزحام الامر واسع، افعل ولا حرج، وطريق الوكالة جائز ما في شك بالاجماع، ما في مانع ما في مانع ابدا. طيب جدا عسى الله يقبل، ما شاف من الوكيل، لكن الشركة هذاك الله ذي مؤمنة ثابتة، ما في تلاعب، في مسؤولية، ما جمع من العلماء يراقبون ويتابعون. شو يمنع منها هذاك الله؟ الوجبات اللي يجيب من الهدي وش اللي يمنع منها؟ طيب هذاك الله الحلال حلال، مش فيها، ما في، مش يحرم هذه، ما فيها مانع، ما في مانع يا أخي، لا توسوس، ما يصلح الوسوسة يا أخي، ما في مانع إن شاء الله أبدا. قبل يوم العيد جمهور العلماء على عدم الجواز، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم معه 100 من الإبل وهم محتاجين إلى اللحم، ما نحر منها واحدة قبل يوم العيد، مما يدلك على أن قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، محله الزمني والمكاني، الزمني يوم العيد ما قبله لفعله صلى الله عليه وسلم، وأما المكاني نحرت ها هنا وفجاج مكة طريق ومنحر الذي عملوا إذا كان أفتاهم أحد على ذمة من أفتاهم. ما يخالف هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما سئل عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. يوم العيد 4 من 3 4 4 الرمي والطواف بالبيت والسعي والحلقة والتقصير ونحر الهدي 5 يوم ترتيب. نعم نعم هداك الله، هذا المفتاب. نعم هداك الله هداك الله. اسمعوا يا اخوان هداكم الله، هذا من الامور اللي حصل بخلاف، هذه من الامور اللي فيها خلاف جمهور العلماء على المنع، وراجعوا بضواء البيان للشنقيطي، أجاد وأفاد وجاب أقوال العلماء كلها وبينها وأوضحها. نعم فأفتاك عالم بالجواز وأنت ما عندك بهذا علم الخلفية على ذمته، حالة المتاعب. أرجو من الله أن يمن علينا وعليكم القبول والمغفرة والرحمة. ما عندك يا الأحسن تكرر الصلاة عليه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما تكرار الزيارة للقبر فلا نعلم فيه دليل. طيب ما في مانع. طيب بعض العلماء يقول يوم النفر إذا بغى تنفر من مثلا يوم الثاني عشر تنفر أو يوم الثالث عشر، بعضهم يجزون الرمي قبل الزوال، ولكن في النفس منه شيء يجزون الرمي قبل الزوال، يذكر عن أبي حنيفة وعن بعض العلماء يجزون بعضهم، والمسألة مسألة خلاف. يمكن يوم 11 إذا بعد ممكن ممكن أبدا نريب جدا ما في مانع، بعد الغروب بعد العشاء الآخر نصف الليل ما في مانع. نعم يوم العيد لا مانع ما في شيء. لا لا الفدية لازم توزع في مكة على الفقراء مكة هناك ناس. نعم لا تقول بجاه، لا تقول بجاه سيدنا محمد، ادعو قل اللهم باتباعي لنبيك، اللهم باتباعي لنبيك وبحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم أسألك المغفرة والرحمة. عرفت؟ نعم. ما الفرق بين الدعاءين يا شيخ؟ نعم ما الفرق بين الدعاءين؟ أي هداك الله. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، سيدة ولا لا؟ الوسيلة بأي شيء؟ بالأعمال الصالحة، فتتوسل إلى ربك جل وعلا بعملك الصالح مثل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة ودعوا الله بصالح أعمالهم. فأنت تقول اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك، حبك لنبيك قربة من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى، واتباعك له قربة من أعظم القرب. لكن الجاه جاهه صلى الله عليه وسلم، وش معنى هذا؟ ما له يعني محل من أتوسلك بجاهه، هو صاحب الجاه العظيم لا شك ولا ريب، لكن لا تقول لي أنا ما ورد، ما أؤمن بالتوسل بجسمه ولا بجاهه، ما في ما له داعي. ها؟ ما دام عندي هداك الله نصوص ولله الحمد والمنة تغني وتكفي، أتوسل إلى ربي جل وعلا باتباعه ما ورد المانع، لكن عندي نصوص تكفي عن ذلك وهو التوسل بطاعته واتباعه وحبه، توسل بهذا يا أخي. حق رفع عيده من بدري عمي. ها؟ كيف؟ اللهم اتباعه صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه صلى الله عليه وسلم وحبه صلى الله عليه وسلم من أسباب قبول الدعاء لا شك ولا ريب. عرفت؟ لا شك ولا ريب. كل ما عظم اتباعك له وحبك له فهو أنت أقرب إلى الدعاء إن شاء الله. نعم نعم. ما يحصل، ما هو جيد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في وصية لبعض أصحابه وألا قال من تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. نعم. في ناس كثير يمتع رأي الفجر وغير الله، يعني مثلا ناس كثير يعني فتح للنبي هذا يا أخي ما ورد. عرفت؟ ولكن لا ننكره كثير لأن الأمر يسير فيه، ما نجعله من المنكرات الشديدة، لكن نقول لم يرد، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك هذا الشيء أو لا. نعم. كيف؟ جسد فورمة. إذا كان جسد حداك الله، ليش نعود على البدء الذي بدأنا به؟ ما يخالف، شوف حداك الله ما يخالف. الصحابة رضي الله عنهم ارضاهم يوم تنازعوا الأنصار والمهاجرين، قال المهاجرون منا أمير، قال الأنصار منا أمير، وشد الأمر شد الأمر شد الأمر إلى أقصى حد، حتى كادوا يعني يصلون لحد ما هو وين جسم الرسول تلك الساعة ما بعد دفن عندهم، ميت فسلم وعندهم ما بعد دفنوه، ومع هذا ما عرجوا عليه ولا طلبوا شيء ولا كذا ولا كذا، فيما بينهم اتفقوا حتى حصل الاتفاق. وعمر رضي الله عنه لما تأخر المطر واجتمع الصحابة بهذا المسجد قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، يعني يوم حي، وإنا نستسقي بعم نبينا، لأنه أقرب إلى رسول صلى الله عليه وسلم من عمر والعباس، قم يا عباس بن عبد المطلب فاستسقي، فقام العباس يدعو وهم يؤمنون، ما جوا عند القبر،